والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الأول من برنامج منتدى الأبواب والمجلس الأول من كتاب المقروء في من الدرس الأول من برنامج منتدى الأبواب والمجلس الأول من كتاب المقروء إلى الباب الموفي 20، وهو استحسان معرفة أنواع العلوم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب 20 في استحسان معرفة أنواع العلوم. حق الإنسان أن لا يترك شيئا من العلوم أمكنه النظر فيه واتسع العمر له إلا ويخبر بشمه عرفه وبذوقه طيبه، ثم إن ساعده القدر على التغذي به والتزود منه فبها ونعمت، وإلا لم يبصر لجهله بمحله وغباوته عن منفعته إلا معاديا له بطبعه. فمن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. فمن جهل شيئا عاداه، فالناس أعداء ما جهلوا، بل قال الله تعالى: وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فقد حكي عن بعض فضلاء القضاة أنه رؤي بعدما طعن في السن وهو يتعلم أشكال الهندسة، فقيل له في ذلك فقال: وجدته علما نافعا فكرهت أن أكون لجهلي به معاديا له. ولا ينبغي للعاقل أن يستهين بشيء من العلوم، بل يجب أن يجعل لكل واحد حظه الذي يستحقه ومنزلته التي يستوجبها، ويشكر من هداه لفهمه وصار سببا لعلمه. فقد حكي عن بعض الحكماء أنه قال: يجب أن نشكر آباءنا الذين ولدوا لنا الشكوك إذ كانوا أسبابا لما حرك خواطرنا للنظر في العلم، فضلا عن شكر من أفادنا طرفا من العلم. ولولا مكان فكر من تقدمنا لأصبح المتأخرون حيارى قاصرين عن معرفة مصالح دنياهم فضلا عن مصالح أخراهم. فمن تأمل حكمة الله تعالى في أقل آية يستعملها الناس كالمقراض حيث جمع بين سكينين مركبا على وجه يتوافى حداهما على نمط واحد للقرض أكثر تعظيم الله وشكرا، وقال: سبحان الذي سخر لنا هذا. الآية. هذا الباب مصداق ما قلنا من أن علوم الأوائل كانت مبنية على تحصيل طرف من كل علم، ثم التمادي في شيء منها مما يحسنه الإنسان ويجد ميلا إليه، كما قال ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. فحقيق بالإنسان أن لا يترك شيئا من العلوم يمكنه النظر فيه، وإذا اتسع العمر للإحاطة بأكثر العلوم ولا سيما مهماتها فينبغي أن ينفق الإنسان عمره فيه وألا يقصر بنفسه عن ذلك. فإذا سعد بالفتح في شيء من العلوم بعد تحصيل أصولها فإنه يقبل على ما فتح له من العلم، وإذا لم يحط الإنسان بشيء من العلوم المتداولة في هذه الأمة المرحومة فإن الطبع البشري ربما حمله على معاداته، كما قال الشاعر: فمن يكد فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، ومن جهل شيئا أنكره وعاداه، كما قال يحيى ابن خالد البرمكي الحكيم، قال: من جهل شيئا أنكره وعاداه. وقال محمد ابن طاهر الخزرجي رحمه الله تعالى: من جهل شيئا عابه، ومن قصر عن شيء هابه. فإن الإنسان ربما حمله عدم معرفته شيء على معاداة ذلك، وربما قصر عن تسلق سلم أمر فيقع في قلبه هيبة له. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى منزع هذا الأصل الطبعي من آية القرآن الكريم، وهو أن في القرآن الكريم ما دل على أن جاهل الشيء يعاديه، كما قال تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، كما قال في ما قبلها: بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وقد ذكر هذا النزع من هذه الآية على هذا المعنى أيضا أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب المدهش، وهذا النزع دال على جودة الاستنباط، وأن المعارف والمعاني النافعة مردها إلى القرآن الكريم. وقد قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة، وكان قوي النزع قوي الفهم في القرآن: أين المروءة في القرآن؟ فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولأبي محمد سفيان بن عيينة من هذا الضرب أشياء كثيرة تدل على قوة استنباطه رحمه الله تعالى. والمقصود أن القرآن الكريم قد دل على هذا الطبع البشري والجبلة الإنسانية في كون أن الناس يعادون ما يجهلون وينكرونه. وقد حكي عن بعض فضلاء القضاء أنه رؤي بعدما طعن في السن وهو يتعلم أشكال الهندسة، فقيل له في ذلك فقال: وجدته علما نافعا فكرهت أن أكون لجهلي به معاديا له. فلم يمنعه تقدمه في السن من ترك هذا العلم، ولا حمله الجهل به على معاداته. وهذا من أسباب الدعاوى الفاسدة في العلم، فيكون الإنسان جاهلا بشيء من العلوم فيعاديها ويزري على أهلها، وربما ألقى هذا العلم وأهله وراءه ظهريا ولم ينظر إلى حال الأمة فيه. ولا ينبغي للعاقل أن يستهين بشيء من العلوم، بل يجب أن يجعل لكل واحد حظه الذي يستحقه ومنزلته التي يستوجبها، ويشكر من هداه لفهمه وصار سببا لعلم. وإذا استهان الإنسان بالعلوم حرمها، وإذا عظمها أزقها. فإذا أقبل الإنسان على العلوم بإجلالها وإعظامها انطوت عليها نفسه وغرست في قلبه، وإذا كان الإنسان مستهينا بها غير رافع رأسه إليها فإنه يحرمها. وهذا من أسباب معاداة كثير من المتشرعة المنتسبين إلى الشريعة لبعض العلوم الشرعية أو اللغوية أو العقلية لجهلهم بها، فإياك وهذا البلاء. وقد ذكر رحمه الله تعالى عن بعض الحكماء كلاما معناه أن العلماء الذين سبقوه من آبائه ولدوا الشكوك التي حركت الخواطر في النظر، فحملتهم على طلب حل تلك الشكوك ودفعها، فصاروا بما فعلوا محسنين بحق من بعدهم. وهذا الذي قاله أبو القاسم رحمه الله تعالى في شكوك الحكماء وهم الفلاسفة له معنيان اثنان: أحدهما أن يكون أراد بالشكوك الإشكالات التي تحار فيها العقول، والآخر أن يكون أراد بالشكوك الإشكالات التي تحيلها العقول. فما كان من الصنف الأول فمحمود، وما كان من الصنف الثاني فمذموم. فإذا كان الشك ناشئا عن إشكال فيما تحيله العقول فهذا مذموم، وأما إن كان الشك ناشئا من إشكال تحار فيه العقول فهذا محمود. فإن الرسل جاءوا بالشرع الذي تحار فيه العقول، ولم يأتوا بالشرع الذي تحيله العقول. فإذا وقع فكر إنسان في مسألة مفروضة مثلا في إشكال عن بيضة دجاجة خرجت منها حمامة، فهذا من جنس المحالات، وإدمان النظر فيه إضاعة للوقت. وإن نشأ عند إنسان إشكال شك بإشكال مبني على دليل صحيح سواء شرعي أو عقلي فإن الإنسان يكون محمودا في إشكاله، كما لو استشكل إنسان في فكره الرياضي قيام هذا المسجد كله بمساحته على 4 أعمدة فإن هذا إشكال تحار فيه العقول فيكون محمودا. ومثله لو أورد الإنسان إشكالا يتعلق بفهم آية أو حديث مما تحار فيه العقول فهذا مما يحمد ولا يذم. والمقصود أن تفهم أن الشكوك التي تطرأ في كلام الحكماء أو غيرهم هي مقسومة على القسمة التي تقدمت. وإذا تأمل الإنسان في حكمة الله سبحانه وتعالى في أقل آلة يستعملها الإنسان كالمقراض الذي يقص به أظفاره وهو كائن بين سكينين إحداهما علوية والأخرى سفلية ركبتا على وجه يوافي أحدهما الآخر على نمط معين للقرض أكثر من تعظيم الله وشكره، لأن الله سبحانه وتعالى فتح للإنسان باب الفهم والعلم فصيره إلى اختراع هذه الآلة وصدق قول الرب سبحانه وتعالى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين مستطيعين. الباب 21 في معاداة بعض الناس لبعض العلوم. العلم طريق إلى الله تعالى ذو منازل وقد وكل الله تعالى بكل منزل فيها حفظة كحفظة الرباطات والثغور في طريق الحج والغزو. فمن منازله معرفة اللغة التي عليها بني الشرع ثم حفظ كلام رب العزة ثم حفظ كلام رب العزة ثم سماع الحديث ثم الفقه ثم علم الأخلاق والورع ثم علم المعاملات وما بين ذلك من الوسائط من معرفة أصول البراهين والأدلة. ولهذا قال الله تعالى هم درجات عند الله، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكل واحد من هؤلاء الحفظة إذا عرف مقدار نفسه ومنزلته ووفى حق ما هو بصدده فهو في جهاد يستوجب من الله تعالى أن يحفظ مكانه ثوابا على قدر عمله. لكن قل ما ينفك كل منزل منها من شرير في ذاته وشريه في مكسبه وطالب لرئاسته وجاهل معجب بنفسه يصير لأجل تنفيق صلاته صادفا عن المنزل الذي فوق منزلته من العلم وعائدا له. فلهذا ترى كثيرا ممن حصل في منزل من منازل العلم دون الغاية عائدا لما فوقه وصارفا عنه مرامة، فإن قدر أن يصرف عنه الناس بشبهة مزخرفة فعل وإلا نفر الناس عنه بوجه آخر فهو ممن قال الله تعالى فيهم فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه الآية ولا أرى من هذا صنيعه إلا من الذين وصفهم الله تعالى بقوله الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة الآية. وذكر الترمذي رحمه الله هذه المسألة وقال إذا كان من يقطع على الناس طريق مكاسبهم الدنيوية يستحق ما ذكره الله تعالى بقوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، فما الظن بما يستحقه من العقوبة من يقطع الطريق على المسافرين إلى الله. وحكي عن عيسى عليه السلام أنه قال يا علماء السوء قعدتم على باب الجنة فلم تدخلوها ولم تدعوا غيركم يدخلها، مثلكم كمثل الصخرة وقفت في طريق الماء لا هي تشرب الماء ولا هي تترك الماء يخلص إلى الزرع، وكشجرة الدف لا يروق من نظر إليه ويقتل من أكله. بعد أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى في الباب السابق أن جهل الخلق لبعض العلوم يورث معاداتها ذكر ها هنا في هذا الباب الإشارة إلى أنواع من المعادين للعلوم، فبين بادئ ذي بدء أن العلم طريق إلى الله تعالى وأنه ذو منازل ورتب ودرجات كما قال الله عز وجل هم درجات عند الله، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال نرفع درجات من نشاء روى أحمد في مسند عثمان بسند صحيح عن زيد بن أسلم أنه قال في هذه الآية نرفع درجات من نشاء قال بالعلم. وقد ذكر هذا المعنى جماعة من أهل العلم من أقدمهم وأحسنهم بيانا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله. فالعلم درجات ومنازل ورتب ينبغي أن ينقل الإنسان فيها نفسه، وترتيب العلوم يطول القول فيه، وهو يختلف من بلد إلى بلد، ومن شيخ إلى شيخ، ومن مذهب إلى مذهب. لكن جملة ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من معرفة اللغة التي عليها بناء الشرع، وهذا حال أكثر أهل الأندلس، وقد نص على هذا المعنى منهم أبو بكر ابن العربي وأبو محمد ابن حزم رحمهم الله تعالى، ولا يزال هذا الأصل معمولا به في بعض المحاضر الشنقيطية التي تقدم معرفة اللغة على غيرها، ثم حفظ كلام رب العزة، ثم سماع الحديث ورواياته، ثم الفقه وتفهم معاني المنقول في الشرع، ثم علم الأخلاق والورع، ثم علم المعاملات الذي هو علم أحوال القلب والنفس، وما بين ذلك من الوسائط معرفة أصول البراهين والأدلة كأصول الفقه والنحو والصرف وقواعد الفقه وعلوم الحديث وغيره. ثم بين رحمه الله تعالى أن هؤلاء النازلين في مراتب العلم ودرجاته كل واحد منهم قائم بالجهاد، فهو مرابط في ثغر من الثغور، فالمشتغل بحفظ القرآن مجاهد مرابط، والمشتغل بسماع الحديث مجاهد مرابط، والمشتغل بالفقه مجاهد مرابط، وهلم جرى. وهذا الجهاد هو جهاد النفس والشيطان، وهو جهاد حجة وبيان، أعظم من جهاد السيف والسنان لقلة القائم به والمعاون عليه، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. وهذا المجاهد النازل في ثغر من هذه الثغور من منازل العلم لا بد أن يبتلى بأعداء، فإن هذا الطريق له أعداء، فلا بد من جلوس هؤلاء الأعداء عليه، كما ذكر هذا المعنى إمام الدعوة في كتاب كشف الشبهات. ففي كل منزلة من هذه المنازل يلفى شرير في ذاته، شره في مكتبه، طالب لرئاسته، جاهل معجم بنفسه، يصير لأجل تنفيق سلعته صادفا عن المنزل الذي فوق منزلته من العلم وعائبا له. فإن من الناس من يتبوأ منزلة في علم من العلوم فلا يرضى لغيره أن يتقدم عليه فيها، فإذا عرض عليه الارتقاء إلى ما فوقها عاب عليه ذلك ونفره منه. فإذا جاء مثلا أحد إلى امرئ قد حفظ بلوغ المرام واستشاره في حفظ رياض الصالحين فوقه فقال يكفيك بلوغ المرام، رضا بما وصل إليه وتنفيرا للناس عن تجاوز غايته. وهؤلاء مثل ما ذكر المصنف يعرضون للناس بشبهات ويحاولون منعهم بطرق ووسائل عدة، ولهم حظ من قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه. وما صنع هؤلاء إلا كما وصف الله عز وجل غيرهم بقوله الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. فهؤلاء ممن استحبوا الحياة الدنيا وصدوا عن سبيل الله وابتغوا العوج وهم متردون في ضلال عظيم. ثم ذكر من كلام الترمذي الحكيم وليس بأبي عيسى صاحب الجامع، بل إذا أطلق الترمذي في الأبواب المتعلقة بالكلام على أحوال النفس والقلب وقوى الإنسان فإنه الحكيم الترمذي صاحب المصنفات المتعددة في أبواب السلوك وتهذيب النفوس، وفيها شيء سمين وفيها غث مهين. وقد ذكر الترمذي رحمه الله تعالى أن من يقطع على الناس طريق مكاسبهم الدنيوية يستحقون ما ذكره الله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية. فما الظن بمن يستحقه من العقوبة من يقطع الطريق على المسافرين إلى الله؟ وفي ذلك الإشارة إلى أن قطاع الطريق نوعان. النوع الأول قطاع الطريق على المسافرين في مصالح دنياهم، الذين يعرضون في مراحل السفر فيأخذون أموال الناس، وربما قتلوهم أو جردوهم من ملابسهم، وهؤلاء يعرضون للناس في مصالح دينهم. والنوع الثاني قطاع الطريق على المسافرين في مصالح دينهم، وهؤلاء نواب إبليس، كما ذكر ذلك أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس، وابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة. ومن هؤلاء القطاع الذين يقطعون على الناس طريق مصالح دينهم أنواع عدة، منهم المزهدون في العلم الذين لا يرون أن في العلم شيئا ذا قيمة مجدية، فلا ينبغي أن ترسل الأوقات وتستغرق في طلبه، ولا أن تصرف الأموال في أبوابه، وأن الناس محتاجون لأبواب أخرى تصرف إليها الأموال وتستغرق فيها الأوقات وتستنزف فيها القوى. فهم يزهدون في العلم، وهذا من أعظم النيابة عن إبليس، لأن العلم إرث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث درهما ولا دينارا، وإنما ورث صلى الله عليه وسلم العلم. فمن زهد في ميراثه فلا شك أنه من أعظم من يصدون عن السبيل ويبغونها عوجا. ومن هؤلاء أيضا الطاعنون في أهل العلم الذين يتهمونهم تارة بالعمالة للحكومات، وتارة بالمسارعة إلى جمع حطام الدنيا، وتارة بعدم الفقه في واقع الناس، وتارة بكونهم في أبراج عادية لا يعايشون احتياجات الناس، وتارة بأنهم يتكلمون بلغة هي اللغة التي لا يفتقر إليها العصر، وأن العصر محتاج إلى خطاب مجدد يصلح لمحاكاة أحوال الناس والتعايش مع الآخر ومد جسور التواصل والمحبة والسلام مع الأمم، إلى آخر شنشنة نعرفها من أخزم وما أمره بأمر أحزم. وهؤلاء الطاعنون في أهل العلم وإن نوعوا عباراتهم وغيروا بشاراتهم إلا أنهم لا يخفون على الله سبحانه وتعالى، وما تكلم امرئ في أهل العلم إلا ابتلي، كما قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى: من لحوم العلماء في كتاب تبيين كذب المفتري، قال: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أعمل لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. انتهى كلامه. فويل لمن طعن في أهل العلم، فإن الله عز وجل يغار، وإن من غيرته سبحانه وتعالى غيرته على أوليائه، وقد قال: ومن أصدق من الله قيلا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فينبغي أن يتحرز الإنسان من الطعن على أهل العلم، وأن لا يقف في موقف هؤلاء النائبين عن إبليس. ومن قطاع الطريق أيضا المدعون للعلم مع عدم امتثالهم لحقائقه من علماء السوء، الذين إنما يطلبون العلم لمنصب أو رئاسة أو غيرها، ويحفظون ويعرفون، ولكنهم يتساهلون في غيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل، أو يأخذون على العلوم هجورا بغير حق، أو يدعون ما ليس عندهم. فإن هؤلاء الأدعياء هم أيضا من جملة قطاع الطريق عن معرفة الرب سبحانه وتعالى. وكما أن الإنسان إذا شرع يسلك طريقا فيه مصلحة دنيوية فإنه يتحصن من قطاعه وكذلك يتخذ سلاحا، فحقيق لمن أراد تكميل عبودية نفسه لله سبحانه وتعالى أن يتحصن من قطاع الطريق هؤلاء وأن يتخذ سلاحا يقاتل به هؤلاء القطاع، وإنما سلاحه العلم، ومن ليس له سلاح فكيف يقاتل، وإنما يتحصن الإنسان بسلوك طريق من مضى من كمل العلماء من السلف الصالحين وورثتهم من الخلف المشهود لهم بتمام الدين وكمال اليقين. وهذا الباب إذا فتح لطالب العلم ولا سيما المبتدئ فهمه فإنه يتحرز من شر كثير. وإذا كان الإنسان لا يميز هؤلاء القطاع فإنه ربما قطعوا عليه طريقه عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا قطعت عن طريق الله سبحانه وتعالى فقد قطعت عن سبيل النبوة وطريق الرسالة، وحرمت الإرث الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان لبعض من مضى من أهل العلم شريط نافع اسمه قطاع الطريق، تحدث فيه عمن يقطع الطريق عن الله سبحانه وتعالى، هو مما ينصح سماعه. وإذا فهم الإنسان هذا المعنى وجده منشورا في كلام ابن القيم وقبله ابن الجوزي في صيد الخاطر وغيرهما من أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. الباب 22، الحث على تناول البلغة من كل علم والاقتصار عليه. من كان قصده الوصول إلى جوار الله تعالى فليتوجه نحوه كما قال تعالى ففروا إلى الله، وكما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سافروا تغنموا، فحقه أن يجعل أنواع العلوم كزاد موضوع في منازل السفر فيتناول منه في كل منزل قدر البلغة ولا يعرج على تقصيه واستفراغ ما فيه. فتقصي الإنسان نوعا واحدا من العلوم على الاستقصار يستفرغ عمرا بل أعمارا ثم لا يدرك قعره ولا يصبر غوره. فقد نبهنا الباري سبحانه على أن نفعل ذلك بقوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال علي كرم الله وجهه العلم كثير فخذوا من كل شيء أحسنه. فقال الشاعر قالوا خذ العين من كل، فقلت لهم في العين فضل ولكن ناظر العين. فقد قيل حل طبعك بالعيون والفقر فشجع فقد قيل حل طبعك بالعيون والفقر فالشجرة لا يشينها قلة الحمل إذا كانت ثمرتها نافعة. فيجب أن لا يخوض الإنسان في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته. فازدحام العلم في السمع مضلة للفهم. وعلى هذا قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي لا يجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا. ويجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير إخلال بالترتيب، فإن كثيرا من الناس يكل الوصول بتركهم الوصول. وحق أن يكون قصده منكم كثيرا من الناس تكل في كل مسلم تكل فإن كثيرا من الناس تكل الوصول بتركهم الأصول. وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحراه التبلغ به إلى ما فوقه حتى يبلغ النهاية، والنهاية من العلوم النظرية معرفة الله تعالى على الحقيقة المصدوقة، والعلوم كلها خدم لها وهي حرة. تكل الوصول بتركهم الأصول، تكل قولك ثقيلتا أمك. فإن كثيرا من الناس ثكل الوصول بتركهم الأصول. وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحراه التبلغ به لا ما فوقه حتى يبلغ النهاية، والنهاية من العلوم النظرية معرفة الله تعالى على الحقيقة المصدوقة، والعلوم كلها خدم لها وهي حرة. فقد روي أنه رؤي صورة حكيمين من القدماء المتألقين في بعض القدماء المتألهين صلى الله عليه. وقد روي أنه رؤيا متأله يعني أنه رؤي صورة حكيمين من القدماء المتألهين في بعض مساجدهم وفي يد أحدهما رقعة فيها إن أحسنت كل شيء فلا تظن أنك أحسنت شيئا حتى تعرف الله تعالى وتعلم أنه مسبب الأسباب وموجد الأشياء. وفي يد الآخر كنت قبل أن أعرف الله تعالى أشرب وأظمأ حتى إذا عرفته رويت بلا شرب. بل قد قال الله تعالى ما أشار به إلى ما هو أبلغ من حكمة كل حكيم قل الله ثم ذرهم أي يعرفوا حق المعرفة. فلم يقصد بذلك أن يقول ذلك قولا باللسان اللحمي فذلك قليل الغناء ما لم يكن عن طوية خالصة ومعرفة حقيقية. وعلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. ويجب أن لا يتعرى علمه عن مراعاة العمل فيه بنفع. ألا ترى أنه ما أخلي ذكر الإيمان في عامة القرآن من ذكر العمل الصالح نحو قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإلى ذلك أشار بقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فقيل كثرة العلم من غير العمل مادة الذنوب. فقيل العلم أس والعمل بناء والأس بلا بناء باطل. فقال حكيم لرجل يستكثر من العلم دون العمل يا هذا إذا أفنيت عمرك في جمع السلاح فمن تقاتل به. وقد قال الشاعر ما يصلح أن يكون إشارة إلى هذا المعنى فعلام إن لم أشف نفسا حرة يا صاحبي أجيد فعلام إن لم أشف نفسا حرة يا صاحبي أجيد حمل سلاحي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب كلاما نافعا في الحث على تناول البلغة من كل علم والاقتصار عليه. ذلك أن العبد يسافر بقلبه كما يسافر ببدنه فإن السفر سفران كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وتلميذه ابن رجب أحدهما سفر الأبدان والثاني سفر القلوب. وسفر القلوب هو فرارها إلى الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ففروا إلى الله. قال بعض السلف من خاف شيئا فر منه ومن خاف الله سبحانه وتعالى فر إليه. وإنما يحصل كمال حياة الإنسان ويسهل وصوله إلى النعيم التام بسفر قلبه إلى الله سبحانه وتعالى وتوجهه إليه كما في الآية المذكورة وكما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سافروا تغنموا وهو حديث فيه ضعف. ويغني عن هذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فإن الاستعانة هاهنا بهؤلاء الأوقات أي بالعمل فيهن هو متعلق بسفر القلب إلى الله سبحانه وتعالى. وسفر القلب إلى الله سبحانه وتعالى يعينه على مراحله تزوده بأنواع العلوم الموصلة إلى خشية الله سبحانه وتعالى فيتخذ من أنواع العلوم زادا يتبلغ به في كل مرحلة فيتناول في كل منزل من منازل السفر نوعا من أنواع العلوم يكون زادا له. وهذا هو الموجب لاستحسان أخذ البلغة من أنواع العلوم والاطلاع عليها. ولا ينبغي للإنسان أن يستقصي نوعا واحدا على وجه الاستقصاء يستفرغ عمرا وما هو هنا الاستقصار محرفة صوابها الاستقصاء يستفرغ عمرا بل أعمارا ثم لا يدرك قعره ولا يصبر غوره بل يصيب من كل علم بلغته. وقد نبهنا الله سبحانه وتعالى على ذلك فقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالمتبع عندهم ليس كل القول المستمع، وإنما المتبع عندهم هم هو أحسن القول المستمع. وجاء عن علي رضي الله عنه قوله العلم كثير فخذوا من كل شيء أحسنه. وقد ذكر هذا المعنى جماعة من الشعراء منهم القائل ما حوى العلم جميعا أحد كلا ولو مارسه إيش ألف سنة بعده إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. وقال الزبيدي في هذا المعنى إيش قال في الألفية في السند ها يا أخي الحبيب إيش قال الزبيدي أنت اللي على العمود نعم إيش قال الزبيدي خلاص جزاك الله خير أنت إن شاء الله تبي تعرف ماذا قال نعم ها يا قال فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فينبغي أن يتخذ الإنسان من كل علم أحسنه وهو البلغة مما رتبه أهل العلم في متون معروفة في كل فن. وفي هذا المعنى قال الشاعر قالوا خذ العين من كل فقلت لهم في العين فضل ولكن ناظر العين. وناظر العين هو النقطة السوداء التي تكون في وسط سواد العين، فهذا هو أجلها وأعظمها. فينبغي أن يتخذ الإنسان الأجل الأعظم من كل شيء. وقد قيل حل طبعك بالعيون والفقر، يعني بعيون الأشياء وفقرها المهمة، فإن اسم الفقر أصلا هو لمن تضد من عظام الظهر ويطلق على ما عظم وثمن من غيره. فإذا أخذ الإنسان عيون الأشياء وفقرها المستجادة فإن طبعه يتحلى بالكمالات. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يجب أن لا يخوض الإنسان في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته، فازدحام العلوم في السمع مضلة للفهم. وعلى هذا قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي لا يجاوزون فنا حتى يختموه علما وعملا. والمراد لا يجاوزون شيئا حتى يختموه علما وعملا. ويصدق هذا ما رواه ابن جرير وغيره في سند قوي عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قال كان الذين يعلموننا القرآن لا يجاوزون 10 آيات حتى نعرف ما فيها من العلم والعمل، فكانوا لا ينتقلون من أمر حتى يتقنوه فيتحول إلى غيره، كحفظ القرآن على هذا الترتيب مثلا، وهو المعروف عند السلف بتعشير القرآن في الحفظ، وعنهم أيضا تخميسه، ولكن الأول هو أكثر وأشهر. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن ازدحام العلم في السمع مضلة للفهم، وهي جملة نص عليها أيضا ابن جماعة رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم. ومعنى هذه الجملة أن العلم إذا كثر على الإنسان فإن فهمه يضل فيه ويضعف عنه، كما ذكرنا كلام الوزير ابن هبيرة في الإفصاح إن من آفة التعليم تكثاره حتى تعجز القلوب أن تعيه. فإذا أكثر هذا على السمع والقلب فإنها تضعف عنه ولا تحيط به علما، ولكن إذا لقنته شيئا فشيئا فإنها تقبله وتتوسع فيه. ومن طيار شعر السناقطة قول أحدهم: فإن تريد تحصيل فن إيش؟ تسبريمين على التفايد. فإن تريد تحصيل فن تممه. تمم البيت. طيب وصلني أجل. يقول: فإن تريد تحصيل فن تممه، وعن سواه الانتهاء مه، فتوأمان إن توأمان استبقا لن يخرجا. قال: وفي ترادف العلوم المنع جاء، وفي ترادف العلوم وإن تريد تحصيل فن تممه وعن سواه الانتهاء مه، وفي ترادف العلوم منع جاء، إن توأمان استبقا لن يخرجا، وإن تريد تتميم فن وإن تريد تحصيل فن تممه وعن سواه الانتهاء مه، وفي ترادف العلوم المنع جاء، إن توأمان استبقا لن يخرجا، أي يأخذ الإنسان العلوم شيئا فشيئا، ويقدم في ذلك الأهم المهم اللي في الأهم الأهم اللي يقول الأهم فالأهم يذكر لماذا، واللي يقول الأهم فالمهم يذكر لماذا. فمن يقول الأهم فالأهم لأعلى منه، يعني تبدأ بالأهم ثم تنتقل إلى ما هو أعلى منه. وأبو لي يقول الأهم في المهم، ها إحنا كيف يعني إيش؟ هي أحسن الأهم فالمهم، هذا خطأ منتشر، الأهم فالمهم، لأنك تبتدئ بما يجب عليك ويعظم في حقك ثم تنتقل بعده إلى المهم الذي دونه. فمثلا لو أن إنسانا لا يحسن معرفة ما يجب عليه من الإيمان بالله والملائكة والأنبياء مما يعتقده العبد، ولا يحسن معرفة الوضوء والصلاة، فبأيهما يبدأ، الإيمان أم الطهارة والصلاة؟ الإيمان، فيبدأ بالأهم ثم ينتقل بعد ذلك إلى المهم الذي هو دونه. فيقدم الإنسان الأهم فالمهم من غير إخلال بالترتيب، فإن كثيرا من الناس ثكلوا الوصول، يعني ندبوه وفقدوه بتركهم الأصول، فإن من ضيع الأصول حرم الوصول. قال أبو عبيد القاسم المسلم: عجبت لقوم يشتغلون بالفضول ويتركون الأصول. فمن أسباب عدم الوصول الاشتغال بالفضول وهي غير المهمات، أو عدم إحسان ترتيب ما ينبغي من أصول تلقي العلم. وينبغي على الإنسان أن يتحرى في كل علم ما يبلغه منه دون الغاية، فإن الغاية تعوز ولا يصل إليها إلا الفرد بعد الفرد في قرون الأمة، وإنما يتخذ في كل فن أصلا يتقنه ثم يتحول إلى غيره. وهذا هو معنى ترتيب العلم على متون مختصرة ومتوسطة ومطولة، وتنويع تلقي العلم إلى دروس يشرح فيها على وجه التطويل، ودروس يختصر فيها على وجه الإيجاز، ودروس يعمل فيها على جهة التوسط كما يدرك ذلك حذاق المعلمين، فهم يعرفون أنه بهذا ترتب الأمور. فإذا أراد الإنسان أن يتلقى العلم فإنه يأخذ في كل فن أصلا، فإذا أخذ في كل فن أصلا وكان ذلك الأصل مجتمعا في متن واحد أو أكثر، فإنه يأخذه على وجه الاختصار ولا يأخذه ابتداء على وجه التطويل، فإنه إذا أخذه كذلك لم يستطع. فمثلا إذا أراد الإنسان أن يتخذ أصلا في باب الاعتقاد فإنه يدرس في ضمن هذا الأصل 3 أصول والقواعد 4 والتوحيد وكشف الشبهات والعقيدة الواسطية. فهذا الأصل مجموع من هذه المتون، وهو يتلقاها أيضا على وجه الاختصار والإيجاز. فمثلا إذا أراد أن يدرس كتاب 3 أصول فإن أول كلمة فيه بعد قولي بسم الله الرحمن الرحيم هي اعلم، وكلمة اعلم يستطيع الإنسان أن يشرحها في ساعات. لماذا؟ لأنها تحتوي على ماذا؟ على العلم، هي فعل متعلق بالعلم. وإذا أراد الإنسان أن يتكلم على سر تقديم هذا الفعل واختصاصه دون غيره وقرنه بالابتداء في التنزيل بإقرأ وكون ذلك موجودا في الوحي في القرآن والسنة فإن الإنسان عند ذلك يستفيد. طيب هنا فائدة، لأن بعض الإخوان قد يراجع القرآن ما يجدها، أين اعلم في القرآن؟ واحدة يا أخوان، أين اعلم في القرآن؟ هذه فعل نبي اعلم، نبي اعلم واعلم، لا فعل هذا اعلم، هذه فائده لم يرد بهذه الصيغه اعلم في القران، عندما جاء مجموعا اعلموا او اعلموا او فاعلموا. هذا في قراءة من؟ إذن ستجدون في القرآن في إحدى القراءات قراءة فيها اعلم، راجعوا تجدونها في سورة البقرة. طيب الحاصل أن الإنسان يتلقاه على وجه الإيجاز، فلا لا يذهب إلى شيخ يشرح له اعلم في عدة ساعات، كما قال لي أحد الإخوان يمتدح شيخا يقول درسنا عنده في بلد ليست بلد علم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم جلس فيها 10 أسابيع جلس أسبوعي. فمثل هذا لا يفيد الناس، بل هذا يحول بين الناس وبين العلم. فينبغي أن يتلقى الإنسان في مبادئ الطلب على هذه الصورة، لكن لو جاءني طالب منتهي ربما أجلس معه في إعلم ساعات، لكن طالب منتهي يعرف ما أقول. أما المبتدي فإنه يتلقى على هذا الوجه، فإذا خرج عنه فإنه لا يستفيد. مثلا إذا أراد الإنسان أن يتلقى علم النحو ماذا يدرس؟ أجرمية ولا ألفية؟ الأجرمية، هذا هو المختصر الذي يدرسه. كيف يتلقى؟ باختصار. كيف الاختصار؟ الآن درسنا مثلا أول ما فيها وهو إيش؟ باب إيش؟ باب الكلام، ولم يترجم له باب الكلام ولكن قال الكلام لفظ مركب إلى آخر ما قال. طيب هذا الباب ما غايته؟ غايته التعريف بأن الكلام هو على هذا الوضع، وهو منقسم إلى اسم وفعل وحرف. فإذا جاء المعلم ودرس هذا الباب قال في آخره أعرب ما يلي، هذا موجود في بعض صحف الأجرومية حتى، أعرب ما يلي: ضرب زيد عمرا. هو الآن مبتدي توه ما يعرف الكلام ويعرف الإعراب، ولذلك الصواب أن يقال في هذا الباب إذا أراد الإنسان أن يمرن فيه المتعلمين أن يقول بين أنواع الكلمات المذكورة في هذه الجملة واذكر الدليل على النوع الذي تقوله. فمثلا لو قلنا لا تمد الرجلين في مجلس العلم، لو قلنا الرجلين ما نوع هذه الكلمة وما دليل ذلك؟ نقول إيش نوعها؟ اسم. والدليل دخول، دخول أداة التعريف التي هنا أن. بهذا ينتفع الناس. وأما أن يبتدئ الإنسان في الآية الرمية بأعرف لا ينتفعون. لذلك أنا أستغرب بعض الشراح الذين شرحوها ويعربون، أي هو ما يعرف الآن. ولذلك هذه الشروح مع جلالتها صارت صعبة على الناس، لأنهم أدخلوا فيها ما حقه عدم الإدخال وهو الإعراب. ولذلك أحسن من أفرد شرحا وإعرابا، فشرح الأجرومية وأعربها. والمقصود أن تعرف أن طريقة ترتيب العلم هو أن تأخذ من كل علم أصلا تدرسه على وجه إجاز، ثم بعد ذلك يكون ترتيب العلم على نقل ومراحل. ثم بيّن أن أخذ العلم هذه على هذه الصورة يوصل إلى المقصود، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فإن معرفة الله سبحانه وتعالى هي غاية الغايات وأجل النهايات. وقد ذكر رحمه الله تعالى من كلام بعض قدماء المتهلهين أنه رؤية في أحد يد أحد ما رقع فيها إن أحسنت كل شيء فلا تظن أنك أحسنت شيئا حتى تعرف الله تعالى وتعلم أنه مسبب الأسباب وموجد الأشياء. وإذا أريد قصر المعرفة بالربوبية فهذه معرفة ناقصة، لكن إذا أريد أن المعرفة عامة وتسبيب الأسباب وإيجاد الأشياء فرد منها كان المعنى صحيحا. وفي يد الآخر كنت قبل أن أعرف الله تعالى أشرب وأظمأ حتى إذا عرفته رويت بلا شرب. وهذا يصدقه ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أبيت إيش يطعمني ربي ويسقين. فإن هذا الإطعام والسقيا هي بالمعارف الربانية وأحوال الكمالات النفسانية التي يشغل بها قلبه عن طلب حظ بدنه، فيكون على حال من الكمال مستغرقة تغنيه عن النظر في مأكله ومشربه، كحال أهل الجنة لكمالهم، فإنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس في الدنيا. فإن الإنسان لا ينشغل بنفسه لجريان الحاجة به، ومن دخل الجنة لكمال حاله يجري على لسان التسبيح والتحميد من غير حاجة إلى تكلفه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المعنى في قوله قل الله ثم ذرهم، أي اعرفوا حق المعرفة. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى بأن المقصود في آية الأنعام معرفته سبحانه وتعالى حق المعرفة نظير قول من قال كما ذكره ابن كثير في التفسير أن الإنسان يقول الله بلسانه عند ورود هذا المعنى، والآية لا تدل على ذلك، بل الآية تدل على المعنى الذي ذكره السلف أن معنى قل الله يعني أنزله. فإن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. إيش معنى قل الله أنزله؟ فهذا معنى هذه الآية. لكن قد استفاضت آيات وأحاديث تدل على أن غاية مقصود العلم هو الوصول إلى عبودية الله سبحانه وتعالى، وأصرحها ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم إن أخشاكم بالله وأعلمكم إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا. فهو صلى الله عليه وسلم وصل الغاية وهي خشية الله سبحانه وتعالى. ثم قال ويجب أن لا يتعرى علمه عن مراعاة العمل فيه بنفع، ألا ترى أنه ما أخلى ذكر الإيمان في عامة القرآن من ذكر العمل الصالح، يعني أن العلم لا تظهر منفعته ولا يكون زادا مبلغا إلا إذا انطوى على العمل واجتمع به، كما قال تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقيل كثرة العلم من غير عمل مادة الذنوب، وقيل العلم أس والعمل بناء والأس بلا بناء باطل. وقال حكيم لرجل يستكثر من العلم دون العمل: يا هذا إذا أفنيت عمرك في جمع السلاح فمن تقاتل به؟ وقال الشاعر: فعلام إن لم أشف نفسا حرة يا صاحبي أجيد حمل سلاحي. وروي عن علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وفي إسناده ضعف، وجاء هذا المعنى عن سفيان الثوري أيضا. نعم. الباب 23 في أحوال الناس باستفادة العلم وإفادته. كما أن الإنسان في مقتنياته أربعة أحوال: حال استفادة فيكون مكتسبا، وحال ادخار لما اكتسبه فيكون به غنيا عن المسألة، وحال إنفاق على نفسه فيصير به منتفعا، وحال إفادة لغيره فيصير به سخيا. كذا أيضا له في العلم أربعة أحوال: حال استفادة، وحال تحصيل، وحال استبصار، وحال تبصير وتعليم. ومن أصاب مالا فانتفع به ونفع مستحقه كان كالشمس تضيء لغيرها وهي مضيئة، وكالمسك الذي يطيب غيره وهو طيب، وهذا أشرف المنازل. ثم بعده من استفاد علما فاستبصر به، فأما من أفاد غيره علمه ولم ينتفع هو به فهو كالدفتر يفيد غيره الحكمة وهو عادمها، وكالمسن يشحذ ولا يقطع، وكالمغزل يكسو ولا يكتسي، وكذباية المصباح تحرق نفسها وتضيء لغيرها. ومن استفاد علما ولم ينتفع به هو ولا غيره فإنه كالنخل يشرع شوكا لا يذود به، كالنخل يشرع شوكا لا يذود به عن حمله كفجان وهو منتهب. كالنخل ولا كالنحل؟ الجواب النحل للشوك ولا ما للشوك؟ الإبرة. ولكن قوله وهو منتهب يمنع من هذا، لأن النحل لا ينهب، وإنما الذي ينتهب ثمر النخل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب معنى لطيفا في تعريف الإنسان في أحواله باستفادة العلم وإفادته. وعدم عقل هذا المعنى من أسباب التفريط في العلم وحرمانه، فإن من الناس من لم يحسن معرفة مرتبة حاله فأنزلها فوقها واشتغل بما لم يؤمر به ولا وصل إليه، فعطل بذلك قدرته على بلوغ المراتب العليا والمقامات السامية. فقد ذكر أن الإنسان في مقتنياته التي يجمعها ويقتنيها له أربعة أحوال: الأولى حال استفادة فيكون مكتسبا، أو الأول حال استفادة فيكون مكتسبا يجمع ويطلب، والثاني حال ادخار لما اكتسبه فيكون به غنيا عن المسألة، والثالث حال إنفاق على نفسه فيصير به منتفعا، والرابع حال إفادة لغيره فيصير به سخيا. والناس بصراء في هذا في أمر دنياهم، عمي في أمر دينه. فإن الدين وأخذ العلم له أربعة أحوال كهذه: الأول حال استفادة يجمع بها الإنسان العلم ويكتسبه، والثاني حال تحصيل لما اكتسبه، والثالث حال استبصار يتعرف به الطريقة الموصلة إلى ما يريد، والرابع حال تبصير وتعليم ينفع به الناس. فإذا رتب الإنسان نفسه على هذه الأحوال فإنه يصل إلى مراد، وإذا لم يحسن ترتيب نفسه فإنه يحرم المقصود وينقطع في الطريق. فأنت ترى من طلبة العلم ممن يبتدئ في طلب العلم فيحفظ قرآنا يشتغل بأمور أخرى ليست مما ينبغي أن يشغل بها نفسه في هذا العمر وإن كانت مطلوبة منه فيما يستقبل. فمثلا الصبي المترعرع والفتى الناشئ واليافع المرتفع ابن 7 و9 و12 و15 لا ينبغي له أن يشتغل في إنكار المنكرات العامة التي تتعلق بعموم الناس لا المنكرات الخاصة التي تتعلق بمن يجلس إليه أو يمر به. فإذا رفع نفسه إلى الاشتغال بإنكار المنكرات العامة كان كحال امرئ عمره سنتين يلبس لباس امرئ عمره 20 سنة، وذاك مزدرا معاب في أنظار الناس، وكذلك هذا عند العقلاء مزدرا معاب. فينبغي أن يعلم الإنسان أن له حالا في كل مرتبة من منازل الطريق لا ينبغي له أن يقصر عنها ولا أن يتجاوزها. فإذا كنت في أول مبادئ أمرك فاعرف أن ما تخاطب به هو طلبك للعلم ومعرفة الواجب عليك والعمل به، وما عدا ذلك من تبليغه لغيره بإنكار أو إرشاد أو تعليم فهذا ليس مما يجب أن تدخل فيه، ومن دخل فيه أضاع ما خرج منه فهو يخرج بدون عودة. فمن الناس من يشتغل بهذا الأمر فلا يزال يتزايد به حتى ينسى الحالة الأولى وهي حال الاستفادة، ويقع في حال أخرى لم يصل إليها فيمرض ويمرض ويعتل ويعل وربما قتل وقتل. وهذا حال كثير ممن كان مستقيما فحمل الناس على طريق الاستقامة غلق ثم نكص على عقبيه وخلفه هؤلاء فنكصوا على أعقابه، فإن هذا إنما أتي من إلباسه نفسه حالا ليست لها فأمرض قلبه وأورث هذا المرض غيره فعادوا على أعقابهم من بعده. ولذلك من الشبه التي تروج على كثير من الناس الدعوة بأن طلب العلم يزاحم تبليغ الناس ودعوتهم، وهذه شبهة إبليسية وأكذوبة شيطانية وأحبولة مكيدية منعت كثيرا من الناس بالخير. فإن الإنسان له حال ينبغي أن يكون عليها في المبتدأ، وله حال أخرى يكون عليها في المنتهى. فأنت في أول أمرك مطلوب منك أن تعلم دينك، وأنت في آخر أمرك مطلوب بك أن تعلم الناس دينك. فإذا ارتقيت إلى المنتهى وأنت لم تحصل المبتدأ فكيف تداوي الناس؟ فأنت كمن يداوي الناس وهو عليم. فليست الدعوة مزاحمة للعلم، ولكن الناس هم الذين يجعلونها كذلك، لأن للعلم لا أقول رجالا وللدعوة رجالا، كلا، فإن العلماء هم الدعاة، ولكن للعلم زمانا وللدعوة زمانا. فإذا أصاب الإنسان هذا ورتب حاله فإنه ينفع وينتفع، وإذا لم يستطع الإنسان أن يرتب حاله فإنه يضر نفسه ويضر غيره. فينبغي أن يتقيد طالب العلم بهذا. وقد سئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله عن امرئ ينوي أن يدعو بأنواع من الدعوة ولكنه يمنعه من ذلك حرصه على طلب العلم، فما الواجب عليه؟ فقال إن الذي ينبغي له أن يشتغل بطلب العلم، وإن الله عز وجل يثيبه على ما نوى. فإذا نوى الإنسان أن يجمع العلم لدعوة الناس فهو مثاب، وإذا كان العلم يمنعه عن ذلك لأنه يتأهل لمرتبة أعظم فإنه مجاهد مثاب. ثم إن وقائع الزمان تشهد بصدق هذا، فإن المرء فيما عانى من أحوال الناس رأى قوما راجت عليهم هذه الشبهة فاستنزفوا أوقاتهم وأقواتهم وأعمارهم وجعلوا أعمالهم في ما لم يتهيأوا له ولم يبلغوه، وأشغل نفسه بما ينفعه من طلب العلم على التدريج، فما هي إلا سنوات. وإذا ذاك الذي كان مشتغلا بما اشتغل وإذا به قد ترك الاستقامة بالكلية، بل منهم من لا يشهد الصلاة، بل منهم من عاد رمحا مسموما في طريق المؤمنين بما يكتبه ويروج له في الصحف والقنوات، وهو كان من قبل من المنتسبين إلى الدعوة، لأنه أكل طعاما ليس له وشرب شرابا ليس له وأنزل نفسه منزلة ليست له، المرء يخشى على نفسه من العقوبة، لأن الذي يرفع نفسه إلى مقام ليس له يعاقب، لأنه أنزل نفسه مقاما ادعاه، فهو كلابس ثوبي زور، ولا بد أن يكشف هذا الزور. فينبغي أن يرتب الإنسان نفسه مستفيدا ومحصلا ومستبصرا ومبصرا معلما، فإذا كان على هذا المنوال نفع وانتفع، وإذا كان على غيره فإنه لا ينفع ولا ينتفع أبدا. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن هاديا ومرشدا، فقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وأصح قولي أهل العلم كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن القاعدة هي التي تطلب العلم، والنافرة هي المجاهدة، لأن طلب العلم لا يحصل مع الاضطراب وكثرة الدخول والخروج، وإنما يحصل مع جمع النفس. ولذلك إذا عيب على أهل العلم أنهم قاعدون عن الجهاد قيل إن أهل العلم قاعدون في الجهاد للجهاد، فهم يقعدون في جهاد بيان الحجة والبيان لإيصال الناس إلى جهاد السيف والسنان، والله عز وجل حكم بيننا وهو خير الفاتحين، فقد ذكر هذا في القرآن الكريم. وإذا فقه الإنسان مراحل الطريق وعرف الشبهات نجا، وإذا كان الإنسان يمشي دون أن يطلب بينة فإنه يعثر وربما سقط وربما خر على وجهه. والسلامة في مصاحبة العلماء الكبار، فإنهم على المنازل أشرف وبالطريق أعرف وعلى الحق أوقف، وإن تكلموا تكلموا بعلم وإن سكتوا سكتوا عن علم، فالسلامة في ركابهم والنجاة في طريقهم، ومن حاد عنهم فإنه يقع في هذه الأحوال التي ذكرناها. ومما وقع في سيرة إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن شيخه عبد الله ابن إبراهيم ابن سيف صاحب المجمعة قال له يوما: عندي سلاح أعددته لأهل المجمعة. وذلك أن آل سيف كانوا هم أهل المجمعة وحكامها، ثم تسلط على البلدة غيرهم وصاروا هم أهلها، وهو خاطب تلميذه بما يظن أنه كذلك في الظاهر، فأخذ بيده ثم أراه مكتبة جمعها من الكتب وقال: هذا أعددته لأهل المجمع. فهذا السلاح بقي مدة في جمعه في المدينة ليقاتل به في دفع الجهل وتبليغ الناس العلم، ولكنه رحمه الله تعالى لم يتمكن من ذلك، فقد مات في المدينة النبوية، ولكنه كان قد أعطى بعض هذا السلاح لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب، فكان من آثاره ليس هداية أهل المجمع فقط بل هداية الناس في هذه البلاد وفي غيرها. والمقصود فهم هذا الأصل والعمل عليه، ولا يعلم ولا يظن بهذا أن المتكلم بهذا الكلام يثبط عن الدعوة أو يرى أن القيام بها ليس واجبا، وكيف ذلك ومعاذ الله من مثل هذه القولة، فإن الدعوة هي مقصود العلم، وإنما يطلب العلم ليعلم الناس، ولكن لا يدعى إلا بعلم ولا يبصر إلا مستبصر، فإذا بصر غير المستبصر فإنه يعمي الناس بدعوى تبصيرهم. ثم بين رحمه الله تعالى بعد ترتيب هذه الأحوال أن من أصاب مالا وانتفع به ونفع مستحقيه كان كالشمس تضيء لغيرها وهي مضيئة، وكالمسك الذي يطيب غيره وهو طيب، وهذا أشرف المنازل. ثم بعده: من استفاد علما فاستبصر به، فأما من أفاد غيره علمه ولم ينتفع به فهو كالدبتر يفيد غيره الحكمة، وكالمسن الذي تحد به السكاكين فيشحد السكين ولا يقطع، وكالمغزل يكسو ولا يكتسي، وكذبالة المصباح تحرق نفسها وتضيء لغيرها. ودون هذا من استفاد علما ولم ينتفع به هو ولا غيره، فهذه حال الناس في تبصير أنفسهم في العلم. نعم. الباب 24 فيما يجب هذا الدرس جماله في أننا نستطيع أن نقطعه في أي وقت لأنها فصول منتخبة، وإذا لم يكتب لنا إكمال هذه الفصول فإننا ننقلها إلى وقت آخر إن شاء الله. فمثلا هذا فصول منتخبة في أدب العلم من الدريعة، لو قرأنا شيئا منها في هذا المجلس نقرأ الباقي في إن شاء الله تعالى البرنامج القادم في السنة القادمة. والمقصود أن يعرف الإنسان أن هذا البرنامج لا يرتبط بإنهاء هذه الفصول جزما، بل تنقل إلى وقت آخر بحسب ما يسمح به الوقت. نعم، لا زال الوقت مبكر. الباب الرابع والعشرون فيما يجب على المتعلم أن يتحراه. حق المترشح لتعلم الحقائق أن يراعي ثلاثة. نأخذ هذا الباب ولا نقف عليه؟ ثم برأيكم. حق المترشح لتعلم الحقائق أن يراعي ثلاثة من الأمور. هذا السؤال ما نبغى مجاملة، لا، الإنسان إذا كنتم ترون جمهوركم يرى أن نوقف الدرس نوقف، لأن المقصود الإفادة مو بإنهاء الكتاب. الحمد لله لنا وقت آخر، وينبغي أن يعرف طالب العلم أن إلقام هذا الكلام لا يجري فقط على اللسان دون القلب، بل المقصود النفع، فإن الإنسان يحدث الناس ما رمقوه بعيونه وأقبلت عليه نفوسه، فإذا وجد منهم مدالا فإنه ينقلهم إلى غيره. فأنتم تحبون نواصل هذا الباب أو نقف عنده؟ اللي يريد نقف يرفع يده، إذا كان الجمهور أخذناه، وإذا كان القليل أخذناهم معنا، فهذا قليل عليكم أن تصوروا معنا هذا الباب هذا. نعم. حق المترشح لتعلم الحقائق أن يراعي ثلاثة من الأمور. الأول أن يطهر نفسه من رديء الأخلاق، تطهير الأرض للبذر من خبائث النبات، وقد تقدم أن الطاهر لا يسكن إلا بيتا طاهرا، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. الثاني أن يقلل من الأشغال الدنيوية ليتوفر زمانه على العلوم الحقيقية، فما صاحب التطواف يعمر منهلا، فربعا إذا لم يخل ربعا ومنهلا. وقد قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، والفكرة متى توزعت تكون كجدول تفرق معه فيتنشفه الجو وتشربه الأرض، فلا يقع به نفع وإن جمع بلغ المزدرع فانتفع به. والثالث أن لا يتكبر على معلمه ولا على العلم، فالعلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، ولهذا قيل: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فإذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه إياك بعضه على خطر، وكأنما إياه عنا من قال: خدم العلا فخدمنه، وهي التي لا تخدم الأقوام ما لم تخدمي. ومتى لم يكن المتعلم من معلمه كأرض دمثة نالت مطرا غزيرا فتلقته بالقبول لم ينتفع به، فحقه أن يضرع له، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي لمن له بنفسه علم يستغني به أو تذلل لاستماع العلم واقتباسه ممن عنده العلم. وقال بعض العلماء في قوله عليه السلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، إشارة إلى فضل العلم على المتعلم، وفي تبين فضل المعلم حث للمتعلم على الانقياد له. وكما أن من حق المريض أن يكل إلى الطبيب الناصح الذي وقف على دائه ليطلب الطبيب دواءه وغذاءه، فإنه إن اشتهى لم يشتهي إلا ما فيه داؤه، ولم يجتوي إلا ما فيه شفاؤه، فمن يكذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. كذلك من حق المتعلم إذا وجد ناصحا أن يأتمر له ولا يتأمر عليه ولا يراده فيما ليس بصدد تعلمه، وكفى على ذلك تنبيها ما حكى الله تعالى عن العبد الصالح أنه قال لموسى عليه السلام حيث قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فقال قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فنهاه عن مراجعته وليس ذلك نهيا عما حث الله تعالى عليه بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإنما هو نهي عن نوع من العلم الذي لم تبلغه منزلته بعد والحث إنما هو على سؤال عن تفاصيل ما خفي عليه من النوع الذي هو بصدد تعلمه وحق من هو بصدد تعلم علم من العلوم أن لا يصغي إلى الاختلافات المشككة والشبه الملتبسة ما لم يتهذب في قوانين ما هو بصدده لئلا تتولد له شبهة تصرفه عن التوجه فيه فيؤدي ذلك به إلى الارتداد ولذلك نهى الله تعالى من لم يكن قد تقوى في الإسلام عن مخالطة الكفار فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا فقال تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ومن أجل ذلك كره للعامة أن يجالسوا أهل الأهواء والبدع لئلا يغوهم فالعامي إذا خلا بذوي البدع كالشافي إذا خلا بها السبع فقال بعض الحكماء إنما حرم الله تعالى في الابتداء لحم الخنزير لأنه أراد تعالى أن يقطع العصمة بين العرب وبين الذين كانوا يشككونهم في دينهم باجتماعهم معهم من اليهود والنصارى فحرم على المسلمين فعل سهب زكي بخير انتبه لا تسرح لا تسرح أفكارك بعيد نعم فحرم على المسلمين ذلك إذ هو معظم مأكولاتهم وعظم الأمر في تناوله ومسه لينتهي المسلمون عن الاجتماع معهم في المواكلة والأنس وقال عليه السلام في المؤمن والكافر لا تترى أنا راهما لذلك فأما الحكيم فإنه لا بأس بمجالسته إياهم فإنه جار مجرى سلطان ذي عدة وأجناد وعتاد لا يخاف عليه العدو حيثما توجه ولهذا جوز له الاستماع إلى الشبهة بل أوجب عليه أن يتتبع بقدر جهده كلامهم ويسمع شبههم ليجاهدهم ويدافعهم والعالم أفضل المجاهدين الذابين عن الدين فالجهاد جهادان جهاد بالبنان وجهاد بالبيان ولما تقدم سمى الله تعالى الحجة سلطانا في غير ولما تقدم سمى الله تعالى الحجة سلطانا في غير موضع من كتابه كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام إني آتيكم بسلطان مبين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا عظيما النفع في إرشاد المتعلمين يكشف عما ينبغي على المتعلم أن يتحراه فذكر رحمه الله تعالى أن المترشح لتعلم الحقائق ينبغي عليه أن يراعي أمورا ثلاثة أولها أن يطهر نفسه من رديء الأخلاق تطهير الأرض للبدر من خبائث النبات وقد تقدم أن الطاهر لا يسكن إلا بيتا طاهرا وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولهذا صارت الملائكة تدخل المساجد والشياطين تدخل الحشوش لأن كل أحد يناسب صفة صاحبه فلما كانت الملائكة متصفة بالطهر فإنها تدخل المساجد ولما كانت الشياطين خبيثة اتخذت الحشوش ومواضع النتن وقضاء الحاجة منازل لها فلا يحصل المرء العلم إلا بتقديم هذا الأصل وهو تطهير نفسه من رديء الأخلاق حتى تترشح لطلب العلم كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح التنزيل وثيابك فطهر على أحد الأقوال أن المراد بها طهر قلبك من ما يقطعك عن الله سبحانه وتعالى من شهوة أو شبهة، لأن القلب إذا وجد فيه شيء من ذلك امتنع دخول الطاهر فيه، لأن الطاهر لا يجتمع مع الخبيث النجس. قال سهل بن عبد الله التستري: حرام على قلب أن يدخله نور وفي قلبه ما يكره الله سبحانه وتعالى. فإذا طهر الإنسان قلبه من الشهوات والشبهات دخله نور العلم، وإذا لم يطهر قلبه حرم العلم بقدر ما في قلبه من النجاسة. وقد سبق أن قلت لكم: العلم جوهر لطيف، إيش؟ ما سمعتها مني هذه؟ أحسنت. العلم جوهر لطيف لا يدخل إلا القلب النظيف، ونظافته هي طهارته من النجاسات ونجاسة الشهوات والشبهات. والأمر الثاني أن يقلل من الأشغال الدنيوية ليتوفر زمانه على العلوم الحقيقية، كما قال الشاعر: فما صاحب التطواف يعمر منهلا وربعا إذا لم يخلي ربعا ومنهلا. يعني أن من يطوف في البلدان لا يمكن أن يعمر منهلا وربعا في بلد وهو لم يترك ذلك الربع والمنهل في بلد آخر، بل لا بد أن يجمع نفسه على عمارة ربع ومنهل ويترك ربعا ومنهلا. وتصديق هذا في قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فإن قلب الإنسان إذا كان مشتتا بأشغال الدنيا وغيرها فإن العلم لا يجتمع فيه، ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يستعينون حتى في أشغال الدنيا بغيرهم، كما أثر عن الشافعي والبخاري أنهم كانوا لا يكادون يشترون بصلة، لأن إقبال النفس على مشاغل الدنيا يشغلها ويصرفها عن الأهم، وهم يحاولون أن يجمعوا قلوبهم على الأهم الأنفع. وأشد من هذا اجتهادهم في حراسة خواطرهم، لأن خواطر القلب إذا استرسلت بالإنسان واستحالت أفكارا قويت هذه الأفكار فصارت إرادات أنتجت أعمالا. وإذا فرط الإنسان في حراسة الخاطر الذي يهجم على قلبه ربما جره إلى شر. فكانوا يجتهدون أيضا في حراسة خواطرهم ويفرغون قلوبهم من كل ما يشغله. والأمر الثالث أن لا يتكبر على معلمه ولا على العلم، لأن العلم إرث النبوة والأنبياء متواضعون، فلا ينال إرثهم إلا متواضع مثلهم. أما من تكبر على العلم وأهله فإنه لا ينال من الإرث شيئا، فهو بمنزلة المحجوب في الميراث. فمما يحجب الخلق عن أن يصيبوا سهما في ميراث النبوة تكبر أحدهم، فيكون التكبر سببا لحجبهم عن الميراث. والعلم حرب لأهل التعالي والتكبر كالسيف حرب للمكان العالي، وقد نظم هذا المعنى شاعر فأبدع إذ قال: العلم حرب للفتى المتعالي كالعلم حرب، العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. فإن السيل لا يزال يزبد على الأماكن المرتفعة ويجتمع عليها حتى يدكها أو يورث فيها نقرة، كما يكون بحسب الأرض من صلبها وضعفها. وإذا أعطى الإنسان العلم كله فإنه من إعطائه بعضه على خطر، وكأنما عنا هذا المعنى الشاعر الذي يقول: خدم العلا فخدمنه وهي التي لا تخدم الأقوام ما لم تخدمي. فالعلوم والمعارف والأمور العظيمة لا تنقاد لطالبها إلا مع تواضعه. ومتى لم يكن المتعلم معلمه كأرض دمسة، يعني سهلة لينة، نالت مطرا غزيرا فتلقته بالقبول لم ينتفع به. فإن الأرض الدمسة السهلة هي التي تدفع بالمطر، وأما الصخر فهو صلد صلد لا ينتفع بالمطر، فكذلك المتعلم المتواضع أرض دنسة للعلم، والمتعلم المتكبر أرض صلبة لا يدخلها العلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في حقها، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى في حق هؤلاء، قال حقه أن يضرع له كأن يضرع له، يعني يرحم، كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن لم يكن على تلك الحال فإنه يحتاج إلى طلب حياة نفسه وروحه. ثم ذكر رحمه الله تعالى إلى أن الموجب للتواضع للمعلم هو أنه صاحب فضل، فإن المتعلم يكفي، فإن المعلم يكفي المتعلم حلل الحكمة وأنواع الإدراك والفهم، فهو من أعظم ما يبذل له. وكما أن من حق المريض أن يكل إلى الطبيب الناصح الذي وقف على دائه ليطلب الطبيب دواءه وغذاءه، فكذلك المتعلم ينبغي أن يوقف نفسه بين يدي معلمه على هذا الوجه. ثم ذكر أن من حق المتعلم إذا وجد ناصحا أن يأتمر له ولا يتأمر عليه ولا يراده فيما ليس بصدد تعلمه، فإذا وجدت معلما ينصح لك فأتمر بأمره ولا تطلب الإمرة عليه. ومن الناس من يكابد هذا وينوع سبل الإمرة على المشايخ فيحرم العلم بذلك، كمن يأتي إلى شيخ فيرى أنه يدرس الكتاب الفلاني دون غيره، أو يطلب منه أن يتكلم في ذلك الموضوع دون غيره، فإن ذلك على الحقيقة قد جعل نفسه أميرا وجعل العالم مأمورا، والعالم الحكيم لا ينقاد بمثل هذا الخطاب، بل يعرف أن المتعلم ينبغي أن يكون متواضعا منقادا لمعلمه، فهو لا يطلب منه أن يتحدث في شيء، وإنما يطلب منه أن يتحدث، ثم العالم ينظر الأنف عن الناس ثم يتحدث فيه، وكذلك هو لا يشير عليه بكتاب وإنما يستشيره في كتاب يقرأ. وإذا لم يعرف المتعلم منزلته هذه ضيع نفسه، وإذا لم يعرف المعلم أن له منصب الإمرة وليس ذلك المتعلم، إذا لم يعرف هذا فإن المتعلم لا ينتفع به لأنه لا يكون ناصحا له. ولذلك إذا قيل في مدح أحد إنك لو أردت أن تقرأ عليه الإنجليزي أجابك، ليس هذا مدح، لأن المدح هو أن يعرف ما يصلح له وما تصلح به، وقد يكون قراءتك في فن أو في كتاب مضرة لك كما هو واقع الناس، فليس العالم الذي ينفعك هو العالم الذي يأتمر بأمره، وإنما العالم الذي ينفعك هو العالم الذي يأمرك بما ينفعك. وقد كان هذا جادة أهل العلم فيما سلفوا، فلم يكن الطالب يتخير وإنما كان الطالب يخير، فلا يأتي الطالب بكتاب يقرأه كيف شاء، ولكنه يخير بحسب حاله. ومن قصص هذا الباب أن الشيخ حسن بن مانع رحمه الله تعالى لما وفد على مفتي البلاد الأسبق العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ وسأله القراءة عليه، قال له يا بني اقرأ ثلاثة الأصول، قال فقرأتها، قال اقرأ كتاب التوحيد، قال قد قرأته، قال اقرأ العقيدة الواسطية، قال قد قرأتها، المقصود قراءة حفظ وفهم، قال اقرأ كذا اقرأ كذا اقرأ بلوغ المرام، ويجيبه كل ذلك قد قرأته، يقول قد قرأتها، فقال اقرأ زاد المستقنع، قال قد قرأته، قال له يا ولدي إذن أنت تجلس مكاني وتدرس، لأنه هو كان ملازما لابن عمه الشيخ محمد بن مانع في قطر فدرس عليه. والمقصود انظر إلى العالم الحكيم، فهو ينظر حاجة المتعلم ويوجهه إليه. هو من هذا الباب أيضا أن الشيخ صالح الأطرم رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان يقرأ على الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ في العقيدة الواسطية بعد قراءته لبعض المختصرات في المعتقد كذلك الأصول والتوحيد، فلما ابتدأها لحن في أولها لحنا فاحشا، فقال له الشيخ يا صالح اقرأ الآج الرومية عند الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم يعني. فنقله إلى ما ينفعه، فهو ينتبه إلى ما ينفع الطالب ويدله عليه، وأما أن يأتي الطالب فيقول يا شيخ أحسن الله إليك أنا أريد أن أقرأ عليك في كتابي مشكات المصابيح، يقول سم تجينا بكرة، سم تجينا بكرة، طالب هذا وصل للمشكاة ولا ما وصل للمشكاة، قرأ في الحديث ولا ما قرأ في الحديث. ولا تعجبوا من ذلك يا إخوان، الذي يخالط الناس يرى عجبا، وإذا لم ينصح لهم فإنه خائن. فإني يعني قد وقع لي أني سمعت إنسانا في مقابلة على وظيفة إرشادية تعليمية دينية يسأل عن معنى متفق عليه بعد الأحاديث، فقال معناها اتفق عليه أهل السنة والجماعة. لماذا وصل هذا إلى هذه المرتبة؟ بسبب التعليم غير المنضبط وعدم ملاحظة أحوال الناس وعدم تعريفهم دقائق العلم قبل كباره وتلقينهم مهماته قبل ما دونه، فصار مثل هذا الحال. ونحن لا نقول هذا عيبا لأهل الزمان بل نحن منه، ولكن نقول نصيحة للمتعلمين لا تكونوا كما يقال ضحايا الطريق، بل ينأى الإنسان بنفسه، فإن الله لا يتقبل من الأضحية إلا بهيمة الأنعام، فلا يجعل إنسان نفسه في هذه المنزلة، وإنما يجعل الإنسان في منزلة فيه رجال، فالرجل الذي يعرف ما يصلح به وينتفع به ولا يغتر بأحوال أهل الزمان ويظن أن شيخه إذا ضاعاه في كل شيء فهو يحبه ويعظمه ويريد له الخير، بل العالم العاقل يعرف أنه ربما زجر متعلمه عن كتاب ومنعه من القراءة فيه لأنه لم يرتفع إليه، وهو إذا أهمله في هذا وقرأ ورد على قلبه الشكوك والشبهات والأمراض والعلل التي تعتريها. وأنا أذكر لكم مثالا أن بعض الناس الذين تكلموا في الدرر السنية في أجوبة علماء الدعوة النجدية، طائفة منهم وليس كلهم لأن هم طرائق قددة، أن منهم من انتقل إلى قراءتها ولم يحكم أصولها، فعندما شب عن الطوق واختلط بالناس رجع بالإجراء والعيب والسل في هذا الكتاب. وأنا أذكرهم كانوا يحضرون عند بعض المشايخ ممن فرط في نسخهم ويقرأ في الدرر السنية وفيها ردود وإشكالات وكلام مطول، وهو لو سألته عن عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان أو عن عقيدتهم في أبواب الشرك الأصغر ومتى يكون شركا مخرجا من الملة وغير مخرج بحسب ما اقترن به بحق فاعله لم يضبطه ضبطا مستقيما، فكيف يضبط أعالي الأمور من لم يتقن أصولها، وكيف يبنى أعلى البيت دون أن يحكم أصله؟ المقصود أن تعرف أن المعلم الذي ينفعك هو الذي لا يوافقك في كل شيء ولكن يوافقك فيما ينفعه، أما ما لا ينفعك لا يوافقك. ولذلك بعض الناس يستغربون أن يكون هناك دروس يحضرها قوم دون قوم، والعيب وجود مثل هذه العقلية التي لا تفهم أن العلم ينقل فيه الإنسان، كما بوب البخاري باب من منع العلم قوما دون قوم، وقد كانت هذه عادة أهل العلم في هذه البلاد، وكان الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ له درس لا يحضره إلا أربعة. ومن الغلط أن تأتي في الدرس فتجعل المبتدي الذي لا يفهم مثل المنتهي، فيحضرون جميعا في مغني اللبيب في النحو أو في المغني لابن قدامة في الفقه، وكيف يستفيد أكثر هؤلاء وجمهورهم وهم لا يعون أصول العلم ومفاتحه. المقصود أن يراعي الإنسان هذا، وأن يطلب نصح المعلم له، وأن يعلم أن نصحه أنفع له. ثم ذكر رحمه الله تعالى من شواهد ذلك في أحوال من سبق في قصة الخضر عليه الصلاة والسلام مع موسى عليه الصلاة والسلام، وتأدب موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه الصلاة والسلام، رده ما يختار العلم له دون ما يختاره المتعلم نفسه. ثم بين أن هذا إنما هو نهي عن نوع من العلم، وليس نهيا عن العلم كله. فإذا حرم العالم تلميذه شيئا فهو لمنفعته، وإذا لم يجبه على سؤال فهو لمنفعته. ثم قال: وحق من هو بصدد تعلم علم من العلوم أن لا يصغي إلى الاختلافات المشككة والشبه الملتبسة ما لم يتهذب في قوانين ما هو بصدده، لئلا تتولد له شبهة تصيفه عن التوجه فيه فيؤدي ذلك به إلى الارتداد. فإن الإنسان إذا أورد الشبهات على قلبه وهو غير قادر على دفعها مرض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن القيم كما في افتتاح دار السعادة: لا تجعل قلبك كالإسفنجة، واجعله كالمرآة يدخل فيها النور ولا يدخله غيره. فإذا جعل الإنسان قلبه كالإسفنجة، كل شيء يسمع يستوشيه ويجمعه ويقبل عليه، فإنه تعلق به الشبه وتتولد عنده الشكوك. لكن إذا بلغ مرتبة أعلى فإن هذه الشبه لا تأتي عليه كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال: ولذلك نهى الله عز وجل من لم يكن قد توقوا في الإسلام عن مخالطة الكفار، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم الآية، وكما قال تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا الآية. قال: ومن أجل ذلك كره للعامة أن يجالسوا أهل البدع على الهواء والبدع لئلا يغوهم، فالعامي إذا خلى بذوي البدع كالشاة إذا خلى بها السبع. قال بعض الحكماء: إنما حرم الله تعالى في الابتداء لحم الخنزير لأنه أراد تعالى أن يقطع العصمة بين العرب وبين الذين كانوا يشككونهم في دينهم، يعني من اليهود والنصارى، وقد كان أعظم طعامهم الخنزير، فإذا حرم عليهم لحمه لم يشهدوا الموائد التي يجعل فيها الخنزير. وهذا من دقيق فهم ترتيب أحكام الشريعة عن هذا الحكيم الذي نقله أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله تعالى. قال: ومنه النهي عن استماعهم ومؤانستهم كما في حديث: لا تتراءى نراهما، وفي هذا الحديث ضعف، وفي كتابي الدلائل للشيخ سليمان بن عبد الله أدلة كثيرة غيره. قال: لذلك فأما الحكيم فإنه لا بأس بمجالسته. والمقصود بما سبق أن المبتدئ والعام لا يجالس أهل الأهواء ولا يسمع أشرطتهم ولا يقرأ كتبهم ولا ينظر في مجلاتهم ولا يتابع قنواتهم. قال الذهبي رحمه الله تعالى: لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وإذا صار الإنسان يعرض الشبهة على قلبه من غير قدرة على دفعها ولا يقين ولا صبر في نفسه، فإنه ربما سرى إلى قلبه بعض هذه الشبهة. وهذا مشاهد في أحوال الناس ممن تعرفون وترون ممن كرع في حياض نتن من حياض الشبهة والبدعة والهوى، فعاد عليه في قلبه بالهوى والشبهة والبدعة. قال فأما الحكيم فإنه لا بأس بمجالسته إياهم، فإنه جار مجرى سلطان ذي عدة وأجناد. ومقصود هذا أن من قويت عدته واستحكمت آلته وعظم علمه فلا بأس أن يجلس ويستمع إلى هؤلاء، ويكون ذلك من الجهاد لأنه عنده سلاح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة: العالم إذا ورد عليه جيش الشبهات ردها خائبة خاسرة شبهة شبهة. انتهى كلامه. لأن العالم معه سلاح، ومن لم يكن عالما فبأي سلاح يقاتل، وهو بذلك مجاهد. قال: والعالم أفضل المجاهدين الدابين عن الدين، وسبق بيان هذا المعنى. قال: فالجهاد جهادان، جهاد بالبنان وجهاد بالبيان. ما المراد بجهاد بالبنان؟ اللي يسمونه جهاد ايش؟ سبق عندكم في الكلام مش مر عليكم كثيرا جهاد ايش؟ احسنت، السنان. الواقع في كلام شيخ الاسلام تيمية وابن القيم غيره السنان، لكن هذه الفائده يرحل اليه انه عبر عنه بجهاد البنان لانه الموافق للقران، أين ذكرها؟ واحد قوله في سورة الأنفال واضربوا منهم كل بنان، فإنه فيه الإشارة إلى أن البنان وهو رؤوس الأصابع هو الذي يمسك به السلاح، ولم يأتي في القرآن استنان ولا في السنة فيما أذكر الآن. التعبير بأنه جهاد بنان أولى من التعبير بجهاد استنان، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين والعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في فتاويه أن متابعة عبارة الشريعة أولى، لأن عبارة الشريعة أنفع وأوسع. مفهوم هذا الكلام؟ ولم مفهوم؟ معناه إذا أردت أن تعبر عن معنى فيه لفظ في القرآن والسنة عبر عنه، تتخذ هذا اللفظ أم غيره؟ لفظ القرآن والسنة مثل جهاد البيان وجهاد جهاد البنان وجهاد السنان. قال ولما تقدم سمى الله تعالى الحجة سلطانا في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى حكاية عن موسى إني آتيكم بسلطان مبين، كما قال أيضا تعالى وفي موسى إذا أرسلناه إلى قومه إيش إلى فرعون بسلطان مبين. فالسلطان هو الحجة، وهذه الحجة هي حجة العلم والبيان. وقد روى الفريابي في تفسيره كما في فتح الباري بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كل سلطان في القرآن فهو حجة، كل سلطان في القرآن فهو حجة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم إيش حجة تغلبهم وتقهرهم بها، ومثل هذه الآية. وهذا آخر التعليق على ما هيأه الله سبحانه وتعالى من الفصول المنتخبة من كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة. وما بقي من الفصول ماذا نعمل به؟ بإذن الله عز وجل، بإذن الله يكون في فصول في فضل العلم وأدبه رقم 2 من كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة، وهذا منفعة اختيار الفصول. وأنبه أيضا إلى أن هذا الكتاب نافع جدا، لكن لا ينبغي أن يقرأه الإنسان ما لم يكن منتهيا أو يعرضه على عالم، لأن أو طالب علم متمكن، لأن فيه عبارات موهمة وألفاظ فيها نظر، فلا ينبغي أن يعمد الإنسان إلى قراءته وحده. أولا هناك تمر، الأمر الأول أن يعتذر لكم لتأخر عن بدء الدرس 3 دقائق ربما، لأني كان عندي درس أقرأه على أحد المشايخ وتأخرت في زحمة الرياض فمعذرة. والأمر الثاني ما في أسئلة. طيب الأمر الثالث، الأسئلة يا أخوان الإخوان يعرفون الدروس، هناك أوراق هنا وهناك هناك، الذي عنده سؤال يكتبها ويأتي بها. الأمر الثالث بما أنكم لم تسألوا فنحن سنسأل، لا حد يقوم يا أخوان، الأسئلة سهلة. السؤال وهو عندنا الأخونا هذا حكم بيننا يقول الساعة 10، فهذه حكمة رضيناها إن شاء الله جميعا، لكم كلنا سكتنا ورضينا بحكمه. هذه 9 دقائق، أحد منكم عنده انتقاد أو رأي في هذا البرنامج أو اقتراح يعظم نفعنا جميعا به؟ من قال إذا ما نقدر ناخذ الله؟ الحمد لله ما دامت الحياة موجودين نبي إن شاء الله الابتسامة، فنحن نقرأ ما استطعنا منها والباقي نرجو إلى وقت آخر. لو أن الزمان يسمح كان قرأنا جميعا الذريعة لأنها نافع، لكن الزمان ما يسمح، فنحن نأخذ قدر يعني ما ينفع ولا نترك شيئا فيه مزيد نفع، ولكن نؤجله. ونحن عندما نؤجله ليس معنى هذا أن فرطنا فيما ينبغي، لكن حولناه إلى مكان آخر بحسب ما يناسب الزمان. هذا اقتراح ونحن نعمل فيه بما فيه مصلحة الجميع. وبالنسبة لي أنا العصر لا أستطيع المعذرة. نعم. أيضا من غير الحديث نحن نريد أن ننوع أوقات الدروس بحيث كل برنامج يختص بنوع من الوقت تكون أبعد عن الميلاد. إذا برنامج الدرس الواحد متى؟ الفجر والعصر. الفجر والظهر والمغرب والعصر والعشاء. طيب واليوم الواحد ثلاثة أوقات الفجر والعصر والعشاء وهذا المغرب والعشاء. سنة. إذا ما قرأنا هالفصول قرأنا تلخيصي هذا صحيح. هو أصلا هناك يعني طريقة من طرائق العلم وهي أن يكون هناك تلخيص للمطولات. كيف تلخيص المطولات؟ يأتي إنسان يقرأ كتاب وإنسان ما هو من طلبة العلم المبتدئين المتوسطين إنسان منتهي فيقرأ كتاب ثم يعمل له عرضا مثل كتاب الشيخ صالح بن فوزان أضواء على فتاوى ابن تيمية في مجلدين هذه الطريقة نافعة لكن الزمان ما يسمح وإن كان هي في البال هذه الفكرة وقد درستها من قبل وهي نافعة جدا خاصة في الكتب التي فيها فوائد كثيرة مثل فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره من الكتب لكن هذه مناسبة لا ينبغي طلب العلم المنتهي يعملها في نفسه. لكن نحن ننتقل فصول إما متتابعة أو متقاربة موضوعها متقارب وإن كان بينها فصول أخرى ننحيها غيره. اقتراح راي مشورة انتقاد سم كان الشيخ عبد العزيز بن شتري رحمه الله يقرأ الشيخ سعد بن عتيق في كتاب الزواج في اقتراح الكبائر فوصل فيه إلى موضع قال له الشيخ سعد رحمه الله هذا من كلام أهل البدع. قال له الشيخ بن شتري عبد العزيز قال له أبو حبيب قال مدام الشيخ في كلام أهل البدع ليش نقرأ كتاب؟ قال لا يا ولدي أنت تقرأ عليه كتاب تنتفع بما فيه وأنا أبين لك البدع. هذا كتاب وإن كان فيه أقوال فيها نظر لكن فيه مسائل عظيمة ويكفيك أن الغزالي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن الجوزي وابن القيم قد وابن جماعة قد أخذوا من هذا الكتاب وفيه فصول لا أعلم نظيرا له. يمكن أنتم قرأتم الكتاب الآن ويعرف الإنسان الممارس للعلم عظيم فائدة هذا الكتاب. فيكون الكتب فيها غلط لا يعني أنها ما تقرأ تقرأ لكن تقرأ عند من يبين لك الخطأ. ما حصل له خير إن شاء الله. إن شاء الله نتكلم عنها في غدا أو بعد غد إن شاء الله على الموضوع. غير هذا السؤال. اقتراح من تقصير المقدمات يعني ترجمة المصنف لو افتتينا شيء بسيط منها أو حذفها ويترك الإنسان يبحث ويبقى الاقتصار على الكلام عن المصنف. هذا الاقتراح يعني وهو طرح الكلام على المصنف هذه الأشياء هذا الاقتراح تلعها إلا بعد روية لأن كثير من الطلبة يقرؤون كتب ما يعرفون من مصنفها ومعرفة قدر المصنف المصنف يزيد من قدر كتاب كما أن بعض هذه المسائل التي ذكرناها فيها فائدة عظيمة تقتصر على الإنسان مثل الكلام على موت سنة وفاة أبي القاسم الرائض. أنت لو تراجع أبو اليزيد العجمي في ترجمة هذه أحسن طبعة أحسن طبعة للكتاب قال فيها وقد ولي قضاء مرسية وقتل في سبيل الله شهيدا. وين مرسية هذه؟ أين؟ في يعني الأندلس. وهذا الأصفهاني في أقصى الشرق يعني خلط فيها خلطا عجيبا. لذلك هذه الأشياء ما يستهان بها أولا، والثانيا هي مدخل لمعرفة صاحب الكتاب. ثم كذلك أنتم تلاحظون في برنامج الدرس الواحد كم نأخذ في المقدمة الأولى مقصدا؟ 3، وفي الدرس اليوم الواحد 6، في هذا الدرس 6، وسيأتينا دروس فيها 20. ليش؟ لأنها مبنية على زيادة العلم ومناسبة الحال، ليست عشوائية ولكنها منسوجة على أمر نافع للمتلقي. وجمع الوقت نحن الحمد لله في علم، يعني عندما نتكلم عن مقدمة المصنف نحن كذلك في علم. ما قلنا كم له من العمر؟ ها؟ كم له من العمر؟ اي احسنت، اي احسنت. هذا لما الواحد اذا تاخر يضطرب، احنا تاجلت من درس الشيخ متاخر فاضطربنا، اللي هو هذا في المقدمه كم؟ ذكرنا سنه وفاتها، ولد ذكرناها سنه 443، والسنه تقدير عمره لم اقف على احد ذكره، ابقى على الذي ذكر قدر عمره. سم يا احمد، سم سؤال فيما نحن فيه. هذا ما ندخل فيما نحن فيه، هنا نحن في الكلام في سؤالي أنا عن الدرس. لا، العلم أدب الله لا يهينك، فيها أوراق تسأل فيها جزاك الله خير، هذه مطبوعة بمبالغ موقوفة، نبي نحن نحتفظ بالأسئلة ونجيب عليها على اللسان وبعدين نكتبها في الورق. جزاك الله خير، اكتبه وارسله لنا، جزاك الله خير، بارك الله فيك سبحانه. لقاءنا غدا إن شاء الله تعالى.